المد العارض للسكون هو حرف مد، يتبعه حرف محرك يسكن حتى يتم العارض للسكون. حرف مد يتبعه حرف محرك يسكن حتى أقف عليه بالعارض للسكون، وهي أتت هنا في كلمة الناس، قررت في الآية الأولى، الآية الثانية، الآية الثالثة، الخامسة، الآية السادسة، وفي كلمة الخناس. ومد عارض السكون من 4 6 في حالة الوقف عليه. يعني العلماء اتفقوا على أنه مد عارض السكون جائز 2 4 6 كل القراء طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش إن مش عارفة أشترك معكم عشان اللوكيت، ولكن أنا بسمعكم بستفيد إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، طيب الله الأنفاس يا أخي خالد، بارك الله فيك. يبقى فعلا المد العارض للسكون هو عبارة عن حرف مد أتى بعده حرف محرك سكن عند الوقف عليه. يبقى عند الوقف عليه يتم هذا الحرف المحرك يتم تسكينه، وبالتالي يكون في هذه الكلمة مد عارض للسكون. لاحظت له فيها زي ما حضرتك قلت القصر والتوسط والإشباع 2 4 6. تمام حضرتك، انا قلت 6 كلمات، حضرتك جبت كلمة الناس وجبت كلمة الخناس. تمام، يوجد ايضا 4 كلمات اخرى فيهم او عند الوقف عليهم لو حبينا نقف عليهم يكون فيهم مد عارض للسكون. ما انا قلت اجيب اللي هو الظاهر. طب انا عندي مثلا كلمة من شر الوسواس، الوسواس دي فيها عرض السكون. في الذي في نهار السكون إله، وقفت عليها مد عرض السكون اللي الهاء محركة. ادي كده 2 شين. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. صدور دي برضو عارض السكون. كده 3، ما شاء الله عليك يا استاذ ابو الفايده، والله ما شاء الله عليك. قل اعوذ، لا هي دي دي برضو عارض السكون. أعوذ، أعوذ كده 4. أحسن الله إليك، 4 و2 قبل كده يبقى كده 6. يبقى فعلا جزاك الله خير حضرتك اللي جاوبت. يبقى فعلا كده 6 كلمات عند الوقف عليهم أو في حال الوقف عليهم يكون فيهم مد عارض للسكون، أي يجوز أو جواز مده 2 أو 4 أو 6. طيب بارك الله فيك. الحكم اللي بعده بيقول أيضا يوجد 6 كلمات عند وصلهما يكون فيهم حكم المد الطبيعي، يعني حكمهم المد الطبيعي حال الوصل فقط، حال الوصل فقط. السلام عليكم. قطع، ما فيش صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سألت الأول، قلت بارك الله فيك أخي خالد على الإجابة السابقة، وسألت سؤال جديد وقلت أنه يوجد 6 كلمات فيهم مد طبيعي حال الوصل فقط. طب حضرتك انا ممكن اجاوب على السؤال الاول؟ هيبقوا الـ6 كلمات اللي هم ايس والف الناس و والناس تاني برضو هي مكررة، مش عارفة كده. شوف حضرتك كده صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.